بسم الله الرحمن الرحيم. هل سنة الراتبة تجزى عن تحية المسجد؟ نعم تجزى عن تحية المسجد ويجمعهما أيضا بنية واحدة، لأن الغرض من تحية المسجد ليس الصلاة، الغرض أنه لا يجلس إلا بعد صلاة، الغرض أنه لا يجلس في المسجد إلا بعد صلاة، ما دام يصلي راتبة أو فريضة فإنها تجزي عن تحية الفاتحة. وهل تكرر الفاتحة يبطل الصلاة؟ لا، تكرر الفاتحة لا يبطل الصلاة، لكن لا ينبغي، بعض العلماء يقول يكره، لأن الفاتحة ركن، لكن ركن قولي لا يبطل الصلاة ولا ينبغي أن يكرره. يا ريت درس النحو يستمر. طيب يا ريت هو كاتب يا ريت، لكن يستمر ولو يوم واحد في الأسبوع، جزاك الله خيرا. ما عندي مانع، لكن ما في ليل، احنا بشيء للشتاء، اذا بدا الشتاء ان شاء الله نحن احياء اخذنا فيه شيء ينفعنا، واذا يعني جاء الصيف ننتظر، واذا جاء الشتاء اكملنا ان شاء الله كنا احياء. لكن على كل حال يعني ولا ما في شك ان لو درس في الاسبوع طيب، لكن بعد الاشياء في الوقت هذا خاصه ثقيل، خلنا علنا نفكر ان شاء الله. لكن اهم شيء لا ينسى ما اخذنا، يحفظ السنة الجاية إن شاء الله كنا أحياء رجعنا يكون يعني قد راجع وحفظ. وفي خير كثير، يعني استغلال ليالي الشتاء فيها خير كثير، الليل طويل يعني إذا صبر الليل طويل يستغل بأي فائدة، ففي خير وفي نفع ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالبه بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة، هذا الباب يتعلق بإخراج زكاة المال، يتعلق بإخراج زكاة المال، والمراد بالزكاة هنا زكاة المال، المراد زكاة المال، لأن زكاة الفطر قد تكلم عنها المصنف، قد تكلم عنها فيما يتعلق بحكمها ودفعها إلى آخره، فالمراد هنا زكاة المال، المراد زكاة المال، وتكون أل هنا في قوله باب إخراج الزكاة، أل هنا للعهد الذهني، أل هنا للعهد الذهني، يعني الزكاة المعهودة في الذهن، الزكاة المعهودة في الذهن، وهي زكاة المال، وهي زكاة المال. قال رحمه الله تعالى: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، قبل إخراجها. ذكر هذه المسألة لأنهم في باب الصيام، بل وقد يكون باب الصلاة، أن الإنسان لا يجوز له أن يتطوع وعليه فرض واجب، فعندهم إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان ما يجوز أن يصوم تطوع، ما يجوز لا اثنين ولا خميس ولا عرفة، فيبدأ بالفريضة ولا يصح التطوع، وسيأتي في باب الصيام إن شاء الله سيأتي الراجح أنه يصح، لكن هم هنا يستثنون الزكاة، يقول الصيام إذا عليه قضاء لا يتطوع يبدأ في القضاء، الصلاة إذا عليه نذر عليه فريضة طائفة يبدأ بالفريضة، أقصد أقصد إذا أراد أن يتنفل ليس نذر، إذا أراد أن يصلي مثلا الضحى وعليه فريضة فائتة فيجب، فلا يتطوع قبل الفريضة. أما الزكاة لو أن الزكاة عليه واجبة عليه فله أن يتصدق ولو لم يخرج الزكاة، له أن يتصدق ولو لم يخرج الزكاة، ثم بعد ذلك يزكي، ثم بعد ذلك يزكي. فقال يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا، الصدقة تطوعا قبل إخراجها، يعني قبل إخراج الزكاة، قبل إخراج الزكاة. وهنا خالفوا، هنا خالفوا في الزكاة ما قرروه في الصوم، خالفوا ما قرروه في باب الصيام، باب الصيام لا يتطوع عليه فرض، وهنا لا، له أن يتطوع ولو عليه فرض. قال ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، هذا الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل أيضا الفورية، هذا الأصل، الأصل في الأوامر الفورية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في أمرة الحديبية لما أحصر أمر أن يتحللوا وتأخروا غضب، فالأصل في الأمر الوجوب، أقصد الفورية، هذا هو الأصل. فإذا وجبت الزكاة وجبت على الفور، إذا وجبت الزكاة وجب أداؤها على الفور إلا لمسوغ. قال مع إمكانه، مع إمكانه، أما إذا لم يمكنه على الفور فلا يجب أداؤها على الفور، لا يجب، كما لو وجبت عليه الزكاة وليس عنده مال، وجبت عليه الزكاة وليس عنده مال، لأن الأصل أن الزكاة من المال، والمال إما في الذمم أو في الأسواق، إلى الآن ما عنده ما يدفع الزكاة نقول ينتظر، ينتظر ثم يدفع، وإلا الأصل على الفور. قال مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، النذر المطلق الأصل أنه على الفور، فلو أن إنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوما مطلق، لله علي نذر أن أصلي ركعتين مطلق، يجب أن يبادر بالصيام، يجب أن يبادر بصلاة الركعتين، النذر مطلق، بخلاف المقيد، المقيد يتوقف على ما قيد به، المقيد يبقى على تقييده. فلو قال لله علي نذر أن أصوم من شعبان يكون في شعبان ونحوه، أما المطلق يجب على الفور. وكذلك الكفارة، لو أن الإنسان عليه كفارة يمين أو كفارة رقبة إلى آخره فيجب على الفور، يجب على الفور. قال لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، الأمر المطلق يقتضي الفورية. قال وكما لو طالبه بها الساعي، أيضا تجب الزكاة على الفور إذا طالبه الساعي، الساعي من السعاة الذين يرسلهم الإمام لجمع الزكاة، إذا طلب الساعي منه يجب ولا يجوز أن يتأخر، يجب أن يدفعها. وكما لو طالبه بها الساعي، يعني يجب على الفور، ولأن حاجة الفقير ناجزة، الفقير محتاج الآن، وكونه يؤخرها يتضرر الفقير، يتضرر الفقير، ها ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قد يقول قائل ما علاقتي أنا، لماذا ولو تضرر الفقير؟ نقول الأصل إذا وجبت الزكاة الجزء الذي في مالك الآن ليس ملك لك ولا يجوز لك التصرف به، بل هو ملك لمن؟ للفقراء، ملك للفقراء. ولهذا الشخص الذي يؤخر الزكاة بغير عذر كأنه غصب مال الفقير، كأنه غصبه، ولهذا يتضرر الفقراء. والتأخير مخل بالمقصود، لأن المقصود سد حاجة الفقير، المقصود سد حاجة الفقير وقضاها. قال وربما أدى إلى الفوات، هذا تعليل أيضا، يعني تأخير الزكاة ربما أدى إلى الفوات، يعني تفوت الزكاة، تفوت إما بموته هو أو بفقره، إما بموته أو بفقره، يعني قد يكون الإنسان عنده مال وجبت الزكاة الآن، قال أنا أريد أن أؤخرها شهر، مات قبل شهر، إذن ما أدى الزكاة، أو ذهب ماله، صابته جائحة أو افتقر وهو لم يؤدي الزكاة، ففي تأخيرها ضرر، في تأخيرها ضرر. ولهذا يقول المصنف وربما أدى إلى الفوات إلا لضرورة، الضرورة لا بأس، كان هناك ضرورة، قال كخوف، كخوف، يعني ممكن إذا أراد أن يذهب بها إلى الفقير يعترضه في طريقه السراق قطع الطريق، هنا له تأخيرها، هنا له تأخيرها، لأنه خوف، خوف سواء خوف على المال الذي معه أو خوف على نفسه، ما دام في خوف فله تأخيرها. قال كخوف رجوع الساعي أو على نفسه، الخوف على نفسه ما مثلته لكم قبل قليل، أو خوف رجوع الساعي، خوف رجوع الساعي يعني ممكن هو الآن يدفع الزكاة، وإذا أتى الساعي طلب منه الزكاة قال أنا دفعتها، ما صدقه الساعي، ما صدقه، أخذها منه بالقوة، إذا خاف أن الساعي يأخذها منه بالقوة فله تأخيرها، فله تأخيرها. أو أيضا أو خاف أن الساعي يرجع إليه مرة أخرى، يعني قد يكون الساعي ليس بثقة منه، ليس بثقة فيرجع مرة أخرى يقول ما أخذنا منك، لابد أن تدفع بالقوة. فعلى كل حال إذا كان هناك ضرر فلا بأس من تأخيرها، كخوف رجوع الساعي أو على نفسه أو ماله ونحوه، إذا كان في أدائها على الفور ضرورة هنا لا بأس بتأخيرها، لا بأس بتأخيرها. قال وله تأخيرها لأشد حاجة، لأشد حاجة وقريب وجار، يقول له تأخيرها لأشد حاجة، قيده بالحاجة الشديدة، يعني إذا أخرها لأنه يعلم أن الفقير الفلاني أشد حاجة هنا لا بأس أن يؤخرها لشدة حاجة. وقريب، لو أخرها ليعطيها قريبه، له قريب فقير لكن القريب مسافر غير موجود، له أن يؤخرها، له أن يؤخرها، لأنها صدقة وصلة، الزكاة على القريب صدقة وصلة. وجار أيضا، لو أن له جار فقير لكن غير موجود مثل مسافر فله أن يؤخرها، لأن الجار له حق عظيم، الجار له حق عظيم فيؤخرها لأجله. وبعض العلماء يقيد التأخير باليسير، بعض أهل العلم يقيد التأخير باليسير، يقول لا بأس أن يؤخرها لأجل شدة فقر هذا الشخص أو لأنه قريب أو لأنه جار، لا بأس أن يؤخرها لكن لزمن يسير، لزمن يسير كل يوم واليومين مثل الثلاثة، فما كان يسير عند الناس لا بأس. قال ولتعذر إخراجها من المال، أيضا له أن يؤخرها إذا تعذر إخراجها من المال، لأن الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال، هذا الأصل. يعني لو أن إنسان، لو أن إنسان عنده تجارة، عنده بقالة ويريد أن يخرج الزكاة من البقالة، هذا الأصل من قيمتها، هو الآن ما عنده فلوس، أقصد هو عنده فلوس لكن ما يريد أن يخرج الزكاة من ماله الخاص، يريد أن يخرج من مال التجارة، فهذا الأصل، فلو أن يؤخرها حتى يبيع ويدفع مال التجارة، أو أراد أن يخرجها من الماشية بهيمة الأنعام، الأصل أن يخرجها من البهيمة نفسها، ما يشتري شاة أخرى ويدفعها، لو أنه قادر، هذا الأصل، فله أن يؤخر الزكاة حتى يبيع من نفس المال، لكن لو أخرجها من مال آخر فهذا جاهز بلا إشكال. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، لغيبة كان يكون المال غير موجود، هو في بلد والمال في بلد آخر، هو مثلا هنا والمال في الرياض، وحال الحول وهو هنا، حال الحول وهو هنا، ها يقال لا بأس بتأخيرها حتى يرجع إلى المال وحتى يصل إليه، إليه ماله، ماله. ونحو الغيبة، نحو الغيبة يعني يقول المصنف في الحاشة كالمنع من التصرف والغصب والسرقة، هذا كالغيبة، يعني مثلا لو أن إنسان أراد أن يدفع الزكاة فمنعه أحد، منعه أبوه أو وليه، هنا يؤخرها حتى يكون له مجال ويدفعها. أو كان المال مغصوب، أراد أن يدفع الزكاة لكن ماله مغصوب عند شخص أو مسروق، هذا كالغيبة ينتظر، هنا التأخير لا بأس، لأن التأخير هنا له مسوغ، له مسوغ. قال فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، عارف بالحكم، قول عارف بالحكم يعني المتبادر للذهن أن يكون منصوب عارفا بالحكم، يعني حال كونه عارف بالحكم، لكن هنا مرفوع، هنا مرفوع يعني لعل خبر مبتدا محذوف كفر وهو عارف بالحكم، وهو عارف بالحكم. وهذا، هذه المسألة تسمى هل ترك الزكاة كفر أو لا، هل ترك الزكاة كفر أو لا؟ فالجواب ترك الزكاة ينقسم إلى قسمين، ترك الزكاة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون جحدا، أن يجحد وجوبها، فهذا كفر بلا إشكال، هذا كفر، بل ولو دفعها، بل ولو دفع الزكاة، إذا كان يجحد وجوبه فهو كافر بلا إشكال. القسم الثاني أن يمنعها بخلا، أن يمنعها بخلا. القسم الأول أن يمنع الزكاة جحدا ويتركها جحدا، هذا كافر. القسم الثاني أن يمنع الزكاة بخلا أو يترك دفع الزكاة بخلا، فهذا سيأتي، هذا سيذكره المصنف. قال: فإن منعها الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، عارف بالحكم. وقوله عارف بالحكم خرج الجاهل، الجاهل لا يكفر، الجاهل لا يكفر، والجهل عذر، الجهل عذر، لكن بشرط أن يكون مثله يجهل، أن يكون مثله يجهل. والأدلة كثيرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا يقول العلماء أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، فالذي لم يبلغه أو الذي لا يعلم الحكم فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، يعذر بجهله، يعذر بجهله. لأن بعض الناس قد يفعل الكفر ويظنه عبادة، يعني تجد بعض الناس ممكن يطوف بالقبر، يطوف على القبر وقد تلقاه من شيخه ويظن أن هذا قربه إلى الله جل وعلا، فهل نقول له يكفر؟ هذه قضية أيضا ألف العلماء فيها مؤلفات، وأن الجهل رافع الحكم، أن الجهل يرفع الحكم عن الجاهل، لكن بشرط أن يكون مثله يجهل. فلو أن شخص في بلاد إسلامية يعرف الأحكام الشرعية، يعرف الزكاة، قال أنا ما أعلم أنها واجبة، هذا ما نصدقه. ومثل لو قال أنا لا أعلم أن الخمر حرام، لا نصدقه، وهو في مكان مثله لا يجهل. لكن لو أن إنسان في بلاد الكفر ودخل في الإسلام، قريبات الإسلام، ولا يعرف الزكاة، إنما يعرف لا إله إلا الله، ثم ترك الزكاة، يقول أنا ما أدري أنها واجبة، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. قال: جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر. الجاهل الأصل أنه لا يكفر، لكن لو عرف، لو قيل له أن الزكاة واجبة وعلم ذلك ممن أخبره ثم أصر، هنا يكون كافر، هنا يكون كافرا. ولا ينفعه، لا ينفعه كونه يقول مثلا أنا لا أخذ كلامك ولا أقبل منك، لا ينفعه هذا، ما دام وصل إليه الخبر عن الله وعن رسوله وأصر فإنه يكون كافرا. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، يعني المصنف يقول ولو لم يمتنع من أدائها، لأن الحجاوي أطلق، الحجاوي قال جاحد لوجوبها كفر عارف بالحكم وأطلق، فالمصنف بيّن أنه يكفر حتى لو دفعها، حتى لو دفعها. وهذا في أمور كثيرة، في أمور الشرع كلها، لو أن إنسان يصلي ويجحد الصلاة ويحج ويجحد الحج إلى آخره، حدام أنه يجحد هذا الأمر فهو كافر، كافر، بشرط أن يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال: ولو لم يمتنع من أدائها وأخذت الزكاة منه وقتل لردته. تؤخذ الزكاة منه إذا جحد وجوبها، تؤخذ منه بالقوة ويقتل، ويقتل. طيب، إذا أخذت منه هو لا يؤجر عليها ولا تبرأ ذمته وكافر، ما تنفعه، ومع هذا تؤخذ منه لأنها حق للفقراء، لأن حق في المال للفقراء ولا يهمنا هو، فنأخذها منه، نأخذها منه. ويقتل لأنه مرتد، يقتل قتل ردة، يقتل لأنه مرتد. قتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا، بعد أن يستتاب ثلاثا. المرتد هل يستتاب سواء الصلاة أو الزكاة؟ البهوتي هنا يقول ها يستتاب ثلاثا. الماتن الحجاوي أطلق، الحجاوي أطلق، لم يذكر أنه يستتاب، لم يذكر أنه يستتاب، والحجاوي يقول يستتاب ثلاثا. وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يستتاب وجوبا، قول الأول أنه يستتاب وجوبا، يجب أن يستتاب، ما يقتل مباشرة، فإن أصر قتل. قول الثاني أنه لا يستتاب، لا يستتاب، لأن ما دام ارتد خلاص، ما دام ارتد فقد استوجب حد الردة. القول الثالث أنه راجع للإمام، أنه راجع للإمام لاجتهاد الإمام، فإن رأى أن لا يستتيبه فإنه يقتله، يقتله، وإن رأى أنه يستتاب فإنه يستتاب، فإنه يستتاب. فإن قال قائل ما المصلحة؟ نقول هذه يراها الإمام، يعني قد يكون مثلا في قتله بدون استتابة، قد يكون في قتله فتنة عظيمة، قد يقوم ناس آخرون مثلا يدافعون عنه، فرأى الإمام من المصلحة أن يستتاب لعله يدفع شره، وقد يرى الإمام من المصلحة أنه لا يستتاب، لأنه مثلا لو استتيب قد يرتد غيره آخرون لأنهم يعلمون أن هناك استتابة، فرأى الإمام من الرادع أن يقتله. فعلى كل حال هذه راجع الإمام، راجع الإمام. قال وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا أو بخلا أخذت منه، أو بخلا، أو هنا حرف عطف يعني معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، يعني تركها بخلا، تركها بخلا. وهذا القسم الثاني، فهل يكفر أو لا يكفر، هل يكفر أو لا يكفر؟ جمهور أهل العلم لا يكفر، جمهور العلماء أن تارك الصلاة أو مانع الزكاة، أن تارك الزكاة أو مانع الزكاة بخلا لا يكفر، هذا مذهب جمهور أهل العلم. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، حديث طويل في صحيح مسلم في مانع الزكاة أنه يعذب في البرزخ ويبطح للدواء لبهائمه ويصفح الذهب والفضة ويكوي بها إلى آخره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ها يرى سبيله. ولو كان كافر هل له سبيل إلى الجنة؟ لا، ما له سبيل إلى الجنة، فدل على أنه لا يكفر، دل على أنه لا يكفر. واستدلوا أيضا بقول عبد الله بن شقيق، فإنه قد نقل إجماع الصحابة، عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فدل على أنه لا يكفر، دل على أنه لا يكفر. والقول الثاني أنه يكفر، القول الثاني أن مانع الزكاة بخلا أنه يكفر، لأن الزكاة قرينة الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، ولقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وفي آية أخرى فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يؤدوا الزكاة فإنهم يقاتلون، ها، وليسوا إخوانا لنا، وليس إخوانا لنا. والراجح الأول، الراجح الأول، وأن هذه الآيات العامة مقيدة بما ورد في صحيح مسلم وغيره أنه لا يكفر، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، فهو لا يكفر بترك شيء من أمور الدين غير الصلاة، لا يكفر بترك شيء من أمور الدين غير الصلاة، زكاة، صيام، الحج، لا يكفر، لكنها كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم. قال أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط، أخذت منه، أخذت من الآخذ؟ الإمام، الآخذ الإمام، أخذت منه فقط، أخذت منه فقط. قوله فقط هنا يشير إلى قول آخر، يعني من العلماء من يقول من منعها أخذت منه وشطر ماله، أخذت منه وشطر ماله. المذهب لا يؤخذ منه إلا الزكاة، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن من منعها أخذت منه فقط، ولا يؤخذ زيادة، ولا يؤخذ زيادة، لأن الله نهى عن أكل المال بالباطل، نهى عن أكل المال المسلم بالباطل. والأدلة العامة في منع الاعتداء على أموال الآخرين، فلا يؤخذ إلا الزكاة، لا يؤخذ إلا الزكاة. القول الثاني، القول الثاني أنها تؤخذ ويؤخذ معها شطر ماله، أنها تؤخذ ويؤخذ معها شطر ماله، لأنه ورد حديث، ورد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن الله سلم قال فمن أداها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، والشافعي رحمه الله تعالى يعلق القول على ثبوت، يقول إن صح يؤخذ وإن لم يصح فلا، صح يؤخذ ولم يصح فلا. المصنف يقول لا يؤخذ شيء، المصنف يقول لا يؤخذ شيء، ما يؤخذ إلا الزكاة. قال من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي، كدين الآدمي. الإنسان إذا منع وفاء الدين يلزم بالوفاء، يلزم يؤخذ منه بالقوة، يحجر القاضي عليه ويبيع شيئا من أملاكه ويوفي دينه ولا يؤخذ زيادة، لا يؤخذ زيادة. كذلك الزكاة، كذلك الزكاة، لأن الزكاة دين، الزكاة دين فلا يؤخذ زيادة. قال ولم يكفر، ولم يكفر، وهذا هذا سبق، هذا هو قول الجمهور أنه لم يكفر بترك الزكاة. قال وعزر، وعزر إن علم تحريم ذلك، يعزر لأنه منكر، والتعزير ها تعزير عقوبة، عقوبة غير مقدرة، عقوبة شرعة غير مقدرة من الكتاب والسنة، ليست كالحدود، فيعاقب الشخص على كل منكر، يعاقب على كل معصية، هذا الأصل، والمعاصي تختلف، فالإنسان قد يعاقب على الفسق أقل مما يعاقب على الكبيرة مثلا، فيعاقب، يعاقب. وقوتل إن احتيج إليه، إن احتيج إلى القتال يقاتل، يعني إن منع الزكاة ولم يستطع الإمام أن يأخذها منه بالقوة، لم يستطع إلا بالقتال، فهنا يقاتل، هنا يقاتل. والدليل على هذا إجماع الصحابة مع أبي بكر، الدليل إجماع الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتالهم، قتاله. وبعض العلماء يقول إن قتال أبي بكر لمنع الزكاة قتال ردة، لأنهم كفروا ارتدوا، لأن الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منهم من ارتد في منع الزكاة، ومنهم من ارتد في إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه رسول ما مات، وذهبوا إلى مسيلمة إلى آخره. فهؤلاء يقول ارتدوا بمنع الزكاة. ومن العلماء من يقول لم يرتدوا كلهم، ولا يلزم أنهم ارتدوا، فبمجرد أن يمتنعوا عن أدائها يقاتلون، بمجرد أن يمتنعوا عن أدائها يقاتلون. وهذا كما قال العلماء، لو امتنع أهل بلد عن الأذان قتلوا عليه إلى آخره، فإذا امتنعوا عن شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام يقتلون عليه. قال وقتل إن احتيج إليه، احتيج إليه، ووضعها الإمام في مواضعها. انتبهوا، إذن يقاتل مانع الزكاة في موضعين، في حالتين يقاتل. الحالة الأولى إذا امتنع من أدائها، إذا امتنع من أدائها، واضح ولا لا؟ الحالة الثانية أن نعلم أن الإمام يضعها في مواضعها. أما إذا كان الإمام يريد أن يقاتله ويأخذها ونعرف أنه ظالم لا يضعها في مواضعها، فلا نقاتلهم، لا نقاتلهم مع الإمام. ظاهر ولا ما ظاهر؟ ولهذا يقول المصنف وقوتل إن احتيج إليه، هذا الأمر الأول، ووضعها الإمام في مواضعها. أما إذا كان لم يضعها في مواضعها فإننا لا نقاتلهم معه، لا نقاتلهم معه. قال ووضعها الإمام في مواضعها ولا يكفر بقتاله للإمام، لا يكفر. يعني لو أن مانع الزكاة دافع عن نفسه وقاتل الإمام حتى لا يعطي الزكاة فإنه لا يكون كافرا. لماذا؟ لأن ترك الزكاة ليس بكفر، ليس بكفر، فقتاله للإمام لا يخرجه من الإسلام، لا يخرجه من الإسلام. ولا يكفر بقتاله للإمام. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغير ونحوه صدق بلا يمين. انتبهوا، عندنا قاعدة أن الأصل، الأصل أن الإنسان مؤتمن على عبادته، هذا الأصل، الأصل أن الإنسان مؤتمن على عبادته، فلا نطلب منه اليمين عن العبادة ولا نطلب منه البينة. فلو أن إنسان قلنا له هل صليت؟ قال نعم صليت، ما نقول احلف، ما نقول أعطنا بينة. لماذا؟ مؤتمن على ها مؤتمن على دينه، مؤتمن على دينه. لو قيل للمرأة لماذا لا تصلي؟ قالت إني حائض، ما نقول احلفي، لأنها مؤتمنة على دينها. فالأصل أن الإنسان مؤتمن على دينه. فهذا لو قال للساعي إنني قد دفعت الزكاة خلاص ننتهي، ما نطلب عليه بينة، أو بقاء الحول أو قال باقي لم يكتمل الحول، ما نطلب عليه بينة ولا يحلف. أو نقص النصاب، لو قال النصاب ناقص ما اكتمل ما نقول له احلف، أو أن ما بيده لغيره، لو قال هذا المال ليس لي هو لغيري فلا نطلب عليه يمين، لا نطلب عليه يمين، صدق بلا يمين، صدق بلا يمين، لأنه مؤتمن، مؤتمن على عبادته. قال: وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. وقد سبق الخلاف، سبق الخلاف بين الجمهور والحنفية، وأن من العلماء من أوجب الزكاة بمال الصبي والمجنون مطلقة، ومنهم من أوجبها في الأموال الظاهرة، ومنهم من لم يوجبها لأنه مرفوع عنه القلم، فكذلك الزكاة. وأن الراجح أنها واجبة، راجح أنها واجبة في مال الصبي والمجنون، ولهذا قال لما تقدم. قال: وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجها وليهما في مالهما وتجزي، إذا أخرجها الولي أجزأت، ونية الولي تجزي، نية الولي تجزي، كصرف نفقة واجبة عليهم، كصرف نفقة واجبة عليهم، فإن الزكاة واجبة يخرجها الولي، والنفقة واجبة يخرجها الولي، فلا فرق، إخراج الزكاة كإخراج النفقة، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. يقول: الزكاة حق تدخله النيابة، حق تدخله النيابة. طيب هل في شيء ما تدخله النيابة؟ نعم، لو أراد الولي أن يصلي عن اليتيم هل تدخله النيابة؟ لا، لكن المال، العقود، النكاح، البيع والشراء، هذه أمور تدخلها النيابة، دفع الزكاة، هذه أمور تدخلها النيابة، فيقوم الولي مقام الصبي والمجنون. قال: ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف. الزكاة عبادة، ولو أخرجها بغير نية ما أجزأت، ولو أخرجها بنية الصدقة التطوع ما أجزأت. ظاهر لما هو ظاهر، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال: ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، من مكلف يعني غير المكلف، لو نوى ما تجزي، غير المكلف لو نوى ما تجزي. لماذا؟ لأن الأصل أنها على ولي الصبي، الأصل أنها على ولي الصبي، والصبي لا يحسن التصرف فلا تقبل منه حتى لو نوى، ما تقبل منه حتى لو نوى. قال: إلا بنية من مكلف، من مكلف. يقول رقم 5: لعدم أهلية غير المكلف لأداء الواجب، ولأن أداء الزكاة تصرف مالي، إنا تصرف مالي، ولهذا لو نوى ما تقبل، لو نوى ما تنفعه نيته، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع وله تقديمه بزمن يسير. الأصل أن النية مقارنة للعبادة، الأصل أن النية مقارنة للعبادة، ويجوز تقديمها بيسير، يجوز تقديمها بيسير، هذا مذهب الإمام أحمد هو الراجح، هذا مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، وإلا من العلماء من اشترط المقارنة، لكن الصحيح أنه لا بأس بالزمن اليسير. فلو معها زكاة الآن ونوى، نواها زكاة، نواها زكاة، ولما وقف عند الفقير قال له، تحدث معه وسأله عن حاله، عساك بخير، لا إلى آخره، وقت يسير، ثم أخرج الفلوس ودفعها وليس في باله الزكاة، ليس في باله الزكاة، تكفي النية ولا ما تكفي؟ تكفي، لأنها تقدمت بيسير، تقدمت بيسير. أما لو نواها زكاة ثم دفعها من الغد بغير نية فلا تكفي، لا تكفي النية هنا. قال: والأولى قرن النية بدفع، بدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، ونحو ذلك، يعني أنها ما وجبت عليه أو ما وجبت في ماله ونحو، بما يدل على أن الزكاة، يدل على أن الزكاة. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، أجزأت ظاهرا، لو أن الإمام أخذها من الممتنع قهرا وهو مسلم ليس مرتد، مسلم منع الزكاة، أخذت منه بالقوة، أجزأت ظاهرا لا باطلا، يعني ظاهرا أجزأت، ما نعود إليه مرة أخرى ونقول ادفع الزكاة، تكفي في الظاهر، أما في الباطن لا تكفي، فلو تاب يدفعها مرة أخرى، في الباطن لا تكفي. لماذا؟ ها، لأنه لم ينوي، أخذت بالقوة لأنه لم ينوي. قال: وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. لو أن الإنسان له مال لكنه محبوس ما يستطيع أن يأتي، فذهب الإمام وأخذها من ماله ودفعها، هنا تجزي حتى لو لم ينوي المحبوس. لماذا؟ لأن الإمام له التصرف، الإمام له التصرف في مثل هذه الأمور، ويقوم مقام المالك، يقوم مقام المالك. ولأن الممنوع المحبوس لم يمتنع من أداء الزكاة، لم يمتنع، ظاهر ولا ما بظاهر؟ ولهذا يقول المصنف أجزأت ظاهرا وباطنا، ظاهرا لا تؤخذ منه مرة أخرى، وباطنا إذا خرج لا يدفعها مرة أخرى، إذا خرج لا يدفعها مرة أخرى، ها بل ويؤجر عليها لأنه لم يمتنع. قال وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحو، الذي نحو الحبس كان يكون غائب، كان يغيب غائبة ولا نعلم، ويحول الحول على المال وهو غائب، فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. قول أخذها الإمام أو نائبه دل على أنه لا يجوز أن يأخذها غيرهما، لا يجوز أن يأخذها غير الإمام وغير نائبه، لأنه اعتداء على مال الغير بغير حق. قال أجزأت ظاهرا وباطنا، والأفضل أن يفرقها بنفسه، هذا الأفضل، الأفضل أن يدفع الزكاة بنفسه. لماذا؟ لأنه أعظم لأجره، أعظم لأجره، فهو يتعب لأجل هذه العبادة، وكل إنسان يتعب في عبادته ها أعظم أجر مما لو ارتاح أعطاها غيره، واضح ولا لا؟ ثم أيضا يقول العلماء يتيقن أنها وصلت، إذا دفعها بنفسه تيقن أنها وصلت، لكن إذا دفعها إلى غيره هل يتيقن أو يغلب على ظنه؟ يغلب، وأيهما أقوى، غلبة الظن أو اليقين؟ اليقين. ثم أمر ثالث يقول العلماء أيضا، يقول يدفع التهمة عن نفسه، يدفع التهمة، فأحيانا قد يقول الناس شوف هذا الشخص من كبار التجار ولا يزكي لأنه لا يدفعها بنفسه، فيظن الناس أنه لم يزكي فيدفع التهمة عن نفسه. وهذه انتبهوا، دفع التهمة عن النفس لا تخالف الإخلاص، دفع التهمة عن النفس لا تخالف الإخلاص. يعني مثلا لو أن إنسان قدوة ومعروف وتأخر في الصلاة أو تأخر في العبادة فقال لجماعة المسجد مثلا حصل لي كذا وكذا، هذا لا ينافي الإخلاص، لأنه يريد ألا يسيء الظن به، يريد ألا يسيء الظن به، وكما لو رأوه مكان مثلا في مكان يعني قد يساء الظن به، رأينا مثلا طوع فلان ولا الشيخ فلان واقف في المكان الفلاني يخبره أنا مثلا لأجل كذا وكذا، هذا لا يخالف الإخلاص، وإن كان الأصل أن إخفاء العبادة هو الأفضل، هذا الأصل، لكن هذه من المسوغات، هذه من المسوغات. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها إلى الساعي، له دفعها إلى الساعي، يعني له دفعها إلى الساعي، يعني يجوز قوله له دفعها، معناه أيهما الأفضل، أن يعطيها الساعي ويدفعها بنفسه، أن يدفعها بنفسه هذا الأفضل، لكن يجوز أن يدفعها إلى الساعي، يجوز أن يدفعها إلى الساعي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة، يقول إن علم أن الساعي عادل يصرفها في مصاريفها الشرعية فيجوز أن يدفعها إليه، إذا علم أن الساعي يدفع يصرفها في مصاريفها الشرعية فيدفعها باتفاق العلماء، يقول يدفعها باتفاق العلماء، يعني أنه جائز. الحالة الثانية، أن يعلم أنه ظالم لا يصرفها في المصارف الشرعية، أن يعلم أنه ظالم لا يصرفها في المصارف الشرعية، فإنه لا يجوز أن يدفعها له، فإنه لا يجوز أن يدفعها له. وإن أخذت منه قهرا، إن أخذت منه قهرا أجزأت عند أكثر الفقهاء، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول إن أخذت منه قهرا مع أن الإمام ظالم ما يصرفها لكن أخذها منه بالقوة، يقول أجزأت عند كثير من الفقهاء. عند أكثر فقه. وعلى هذا وإذا كان الساعي معلوم أن الإمام لا يصرف المصارف الشرعية ما يجوز دفعها إليه، ما يجوز دفعها إليه، فإن أخذت بالقوة يدفعها، إن أخذت بالقوة يدفعها وتجزي عنه، تجزي عنه. أما إذا علم أن يصرف المصارف الشرعية فيجوز أن يدفعها إليه، يجوز أن يدفعها له. قال وله دفعها إلى الساعي ويسن إظهارها، يسن إظهارها، هذا المشهور من مذهب الحنابلة أن السنة إظهار الزكاة، السنة إظهار الزكاة، ونص عليه الحنابلة، نص عليه أنه يسن إظهار الزكاة. لماذا؟ لدفع التهمة عن نفسه، لدفع التهمة عن نفسه، والقول الثاني، القول الثاني أنه لا يسن إظهاره، أنه لا يسن إظهارها إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، لا يسن إظهارها إلا لمصلحة، لأن الأصل في العبادات السر، الأصل في العبادات أن تكون بينك وبين الله، هذا الأصل، فإن كان هناك مصلحة لا بأس، لا بأس، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نقول نعم إذا كان هناك مصلحة فيسن إخراجها، كان يقتدي به غيره، ها، ومن المصلحة أيضا أن يدفع التهمة عن نفسه، إذا علم أو سمع الناس يتحدثون فلان ما يزكي لا بأس أن يعلنها، لا بأس أن يظهرها. قال وأن يقول عند دفعها. طيب قبل هذا هل يخبر الفقير أنها زكاة؟ هل يخبر الفقير أنها زكاة؟ انتبهوا، الأصل، الأصل أن الإنسان لا يعطى من الزكاة، الفقير لا يعطى إلا إذا علم أنه يقبل الزكاة، إذا علم، إما أن يعلم في المقال أو في الحال، إما أن يعلم في المقال، المقال أن يقول للناس أنا أخذ الصدقة، أنا أخذ الزكاة، أو في الحال يرى الناس يدفعون له وهو يقبل، يعطون الزكاة وهو يقبل، هنا يعلم أن الفقير يقبل الزكاة فلا يحتاج أن يخبره، لا يلزم أن يخبره بالزكاة، يدفعها له، ظاهر لما هو ظاهر، إذا علم أنه يقبلها فلا يحتاج أن يخبره. الحال الثانية أن يعلم أنه لا يقبل الزكاة، أن يعلم أنه لا يقبل الزكاة، فهنا لا يجوز أن يدفعها له إلا إذا أخبره، لا يجوز أن يدفعها له إلا إذا أخبره، وإذا دفعها له بدون إخباره ما أجزأت، وإذا دفعها له بدون إخباره ما أجزأت. أرجو أن تنتبهوا، المسألة دقيقة، انتبهوا. لماذا؟ لأنك إذا علمت أنه لا يقبل الزكاة، شخص متعفف ما يقبل الزكاة أبدا، ثم دفعت إليه سرا أخذها ظن أنها صدقة تطوع أو أنها هدية، كأنك وضعتها عند من لا يستحق الزكاة، لأنه اشترط في الزكاة، اشترط في الفقير، ها، أن يقبلها، إذا ما قبلها ما دخلت في ملكه، والزكاة تجزئ إذا دخلت في ملك الفقير، فما دام أن الفقير ما أخذها على أنها زكاة ما دخلت ملكه، وكأنك لم تدفع له. وعلى هذا إذا علم أنه يأخذ الزكاة ما يحتاج إخباره، لأن أحيانا قد يكون في إخباره مشقة عليه، بعض الناس قد يعني يتضايق إذا أخبرته ويرى أن لك عليه منه، فلا تخبره، لكن بشرط أن تعلم أنه يأخذ الزكاة. أما شخص لا يأخذها إذا قيل هذه زكاة قال لا أنا لا أريد الزكوات، هذا لا يجوز أن يعطي الزكاة إلا بإخباره، فإن قبلها وإلا تدفع لغيره، وإلا تدفع لغيره. قال وأن يقول عند دفعه هو أو مؤديها وأخذها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول أخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. على كل حال الأذكار تتوقف على النص، لأن الذكر عبادة، الذكر المقيد عبادة، وليس هناك دليل على هذا الذكر المعين. نعم هناك دليل على الصلاح عليه، يعني إذا دفع الزكاة لا بأس أن يقول الفقير صلى الله عليك أو اللهم صلي على فلان، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتاه أحد بصدقته قال اللهم صلي عليه، وأتاه عبد الله بن أبي أوفى بصدقة فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فلا بأس أن تقول لمن دفع الزكاة تقول اللهم صلي عليه أو صلى الله عليك، هذا لا بأس. وإلا تدعو دعاء مطلق ما تقيد بلفظ معين، حين ماذا تقول جزاك الله خير عظم الله أجرك بارك الله فيك، يعني الدعاء كما تدعو لمن أحسن إليك تكافئه كما تدعو لمن أحسن إليك، ولا يقيد بدعاء معين، لا يقيد بدعاء معين إلا أن يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال ويقول أخذها أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهور جعله لك طهورا. وإن وكل مسلما ثقة جاز، إن وكل مسلما ثقة جاز، لا بأس أن يوكل في الزكاة من يدفعها، لكن بشرط أن يتوفر في الوكيل كم شرط؟ شرطان. شرط الأول الإسلام، الكافر لا يوكل في الزكاة، الكافر لا يوكل لأن الزكاة عبادة، الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، فلا يوكل. الوصف الثاني والشرط الثاني أن يكون ثقة، أن يكون ثقة، فغير الثقة لا يؤمن، غير الثقة لا يؤمن فلا يوكل. قال وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل. يقول وأجزأت نية موكل أربعة، أي قرب زمن الإخراج من زمن التوكيل، لأن الفرض متعلق بالموكل ولا ضر تأخير. طيب يقول أجزأت نية موكل مع قرب، يعني إذا وكله بدفع الزكاة، أنا الآن وكلت بدفع الزكاة ونويت هذه الزكاة، قلت خذ يا فلان ادفعها لفلان، ذهب الوكيل ودفعها إلى فلان بوقت يسير ولم ينوي الوكيل، تجزي نية الأصل، تجزي نية الموكل. وإذا طال الزمن ها يشترط أن ينوي أيضا ها الوكيل، اشترط أن ينوي الموكل، اشترط أن ينوي الموكل. ولهذا يقول وأجزأت نية موكل مع قرب، يعني قرب زمن الإخراج، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، عند دفع لوكيل لتعلق الفرض، يقول بالحاشية تعلق بالموكل وقع للزعن. نعم. ووكيل عند دفع لفقير، ووكيل عند دفع لفقير، يعني وتجزي نية تجزي نية الوكيل عند دفع لفقير، يعني مع الإخراج إذا أراد أن يدفعها للفقير. والوكيل هنا غير الأصل اللي يقول ووكيل عند دفع الفقير، ظاهر ما يظهر هذه المسألة ها، يعني أنا وكلت شخصا أنا أدفع الزكاة، الوكيل إذا وصل عند الفقير ها ينويها إذا طال الفصل، أما إذا كان الفصل يسير فتكفي نية الأصل. قال رحمه الله تعالى ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، وما عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه، هذا كما ذكرت قبل قليل، هذا كما وإن علم أهلية آخذ، يعني أنه أهل للزكاة يقبلها كره إعلامه بها، يكره حتى لا ينكسر قلبه ويرى أن لك عليه منة. نعم. ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه، إلا إن أعلمه، لأنه إذا لم يعلمه فأداها ها على غير مستحقها، أداها في غير موضعها، أداها في غير موضعها. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا الأفضل. عندنا زكاة مال ها وزكاة بدن، الأصل أن زكاة المال تتبع المال وزكاة البدن تتبع البدن، فزكاة المال في بلد المال وزكاة البدن التي زكاة الفطر في بلد البدن في بلد الشخص. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر إلى آخره. بالنسبة لنقل الزكاة المذهب، مذهب العلماء، مذهب الشافعي أنه لا يجوز نقل الزكاة، لا يجوز نقل الزكاة عن موضع موضع، لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر، لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر. مذهب لا بأس أن تنقل إلى من بلد إلى بلد، لكن ما ينقلها بعيدا، ما ينقلها مسافة بعيدة، والمسافة البعيدة عندهم مسافة قصر، يعني تنقل مثلا من هنا إلى القيصوم مثلا، لكن ما تنقل من هنا إلى القصيم إلى الرياض. فالمذهب تنقل من بلد إلى بلد لكن ليس سفرا، ليس سفرا. أما نقلها خارج البلد سفرا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. لحديث معاذ تأخذ من أموالهم وتعطى فقرائهم إلى آخره. والقول الثاني، قول الثاني أنه يجوز إخراجها مطلقا، يجوز إخراجها من البلد مطلقا، يعني لحاجة ولغير حاجة، لحاجة ولغير حاجة. وهذا قال به كثير من العلم، قال به كثير من العلماء أنه يجوز إخراجها خارج البلد، إخراجها خارج البلد. القول الثالث أنه يجوز إخراجها للمصلحة، يجوز إخراجها للمصلحة، هذا هو الأقرب، هذا هو الراجح، أنه يجوز إخراجها. كان هناك مصلحة لا بأس، كان هناك مصلحة لا بأس. ومعاذ رضي الله عنه أتى بزكاة أهل اليمن إلى المدينة، أتى بزكاة أهل اليمن إلى المدينة، فدل على جواز إخراجها، هذا هو الصحيح، يجوز أن تدفع الزكاة خارج البلد إذا كان هناك حاجة. قال ولا يجوز نقلها مطلقا، قوله مطلقا يعني لحاجة ولغير حاجة، إلا إذا تعذر، إذا البلد هذا ما في فقراء فهذا أمر آخر. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ المعذر اليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقا، هذا لا بأس. يقول النذر لو إنسان نذر أن يتصدق بما يجوز أن يتصدق في أي مكان، أو عليه كفارة أطعام مساكين يجوز أن يطعم في بلده وخارج بلده، أو وصية، أو وصية إذا لم يكن الوصية إلى مكان معين يجوز إخراجها. لو إنسان أوصى قال تصدقوا من مالي بكذا، تصدقوا من مالي بكذا، فهنا نتصدق في أي مكان ما يلزم البلد، إلا إذا قيده في بلد معين فعلى حسب الوصية. قال فإن فعل، فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، ويأثم. هم يقولون لا يجوز إخراجها خارج البلد، المذهب لا يجوز. طيب أخرجها دفعها خارج البلد أجزأت، لكن حرام عليه يأثم، انتبهوا. طيب لماذا ما تكون باطلة؟ لأن النهي هنا عاد إلى غير ذات منهي عنه. دفع الزكاة ها مسألة، ودفعها في البلد ها مسألة أخرى، مسألة أخرى. فالجهة منفكة، الجهة بعيدة هنا، فما دام دفع بلد ذمته أخرج الزكاة، بقي عندنا ها النهي عن إخراجها خارج البلد، النهي عن إخراجها، فهنا يأثم، هنا يأثم. وهذا مر معنا قاعدة عقود البيوع وغيرها والعبادات، إذا عاد النهي لغير ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي، لا يقتضي الفساد. فهنا الزكاة صحيحة، الزكاة صحيحة، لكنه يأثم على إخراجها، يأثم على إخراجها ويؤجر على ها دفعها، لأن الزكاة ركن أداها برئت ذمته ويؤجر على أنها فريضة، لكن يأثم على إخراجها، يأثم على إخراجها خارج البلد. وعلى القول الراجح هل ترد هذه المسألة؟ لا ترد، لا ترد، لأنه إذا جاز فلا بأس بإخراجها. صلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم نعم. لو أخرجها نعم، لا القول الراجح أنها تنقل المصلحة، لغير المصلحة لا داعي لنقلها، لكنه لو نقلها فإنها تجزي لأنها أداها، أداها. فإن كان عدم النقل محرم آثم، وإن كان عدم النقل مكروه لا آثم. ما كانت سبب المنع من الفقراء نعم، لأنها الآن لا يأخذ الزكاة، الآن لا يأخذ الزكاة، ما قبلها، ما دام أنه ما قبلها وقعت في غير موقعها، وإن كان فقيرا هو ما يقبلها، ما أخذها إذا أنت ما أديتها. نعم، لا، إذا ما يعلم ما تقع، لكن الكفارة فرقها يعني أخف من الزكاة، كفارة فرقها أخف من الزكاة، لكن الزكاة لا بد أن يقبلها، لأنه لا بد أن يكون المحل قابلا للزكاة، يعني لو رفضها كأنه دفعها إلى غني، أو كأنه دفعها إلى كافر، كأنه دفعها إلى محل ليس محلا للزكاة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نفس، خلاص انتهى القضية، هو لا يريد الزكاة. إذن الآن أخذها لا على أنها زكاة، هل ملكها؟ ما انتهت، ما ملك، كان ألقاها في الهواء، كان صاحب الزكاة ألقى ماله في الهواء هكذا. لكن كما سبق إذا دل الحال عرف أنه يقبل. هذا السؤال، إذا دل الحال يعني إذا هو يقبل كله. خلاص سبق، نعم، إذا الحال ما يحتاج. مئتين، نعم، وأجزأت، وإن وكل مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل اللي هو الأصل صاحب الزكاة مع قرب، يعني مع قرب زمن الإخراج، وإلا يعني وإلا بعد لم يقرب، نوى موكل، نوى موكل، لأن الأصل نية الأولى كافية، نية الأولى كافية لإيصالها إلى الوكيل عند دفع لوكيل، عند دفع لوكيل، ووكيل يعني سواء دفعها لوكيل الفقير أو دفعها للفقير نفسه. صاحب المال أعطى وكيل والوكيل أعطى وكيل، لأن الفقير ممكن يوكل. والله الظاهر لا، يعني يعني قد تكون المسألة يعني ما هي بكذا بعد، يعني قد تكون وإلا نوى موكل، أنا مشكلها عندي موكل، أي أنا مشكلها موكل، الثاني وإلا نوى، وأجزأت نية موكل مع قرب، الظاهر أنها كذا، وإلا نوى موكل، أنا مشكلها عندي موكل، الظاهر هذا الصحيح، نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير، ظهرنا كذا، جزاك الله خير. صح، نعم، لو واحد تاخر وشغل الطافي سجل الاخير، نعم.